سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فماذا عساي أن أقول بعد هذه الآيات التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فذكر بالقرآن من يخاف الوعيد. كم سمعنا في هذه السورة من وعيد عظيم، وبخاصة في الركعة الأخيرة التي تزلزل القلوب الحية أيها الأخوة. ولكن أخشى أن يكون البعض، وأعوذكم بالله من هؤلاء، أن نكون كالذين قال الله فيهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. آيات عجيبة، ولذلك سميت هذه السورة سورة التوبة أو سورة براءة. لها عدة أسماء، وهي من أكثر سور القرآن أسماء. سميت التوبة، وهذا المشهور وفي المصاحف، حيث أن الله أتاح فيها التوبة لكل هذه الأصناف التي ذكرها. وسميت سورة براءة، لأنهم إن لم يتوبوا فكما بدأت براءة من الله ورسوله، براءة من المشركين، براءة من المنافقين، براءة من اليهود النصارى. وسميت الفاضحة، أي فضيحة؟ إن الله مخرج ما كنتم تحضرون، إن الله مخرج ما تحضرون. إذا كان الله أخرج ما في سرائرهم، أي فضيحة بعد ذلك؟ ورحم الله أبا العتاهية شاعر الرقائق عندما يقول: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، وإلا لفاحت خطايانا ما قارب أحدنا، لا أقول ما قارب أحدا، ما قارب نفسه، ولكن الله غفور رحيم وستير سبحانه وتعالى يستر العباد ذنوبهم. أما هؤلاء المنافقون فقد فضحهم الله، وهي سميت الفاضحة وسميت العذاب. يحذر المنافقون أن تنبههم بما، نعم يحذر حذر، فهي صوت وعذاب على هؤلاء. هذه من أبرز أسماء هذه السورة التي عد الله فيها أصناف الأعداء: المشركون، اليهود النصارى، ثم كانت البقية في هؤلاء المنافقين. اليهود النصارى جاء مرور ما أطال آيات فيهم، ونحن نعرف عداوة اليهود النصارى. فقبل ذلك المشركون، جاء الحديث عن المشركين، لكن الإطالة والتفصيل والحديث عن القلوب عن المنافقين. لماذا؟ لأنهم كما قال الله جل وعلا في موضع آخر: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يرفقوا، في سورة المنافقين سورة باسمهم. اليوم الأعداء هؤلاء هم اليهود النصارى، اليهود في إسرائيل، النصارى يمثلهم الغرب، أمريكا والغرب، وعداوتهم للإسلام ظاهرة. المشركون وهم كثير في مشارق الأرض ومغاربها، ومن أعظمهم المجوس. نعم أقول المجوس، فهم مشركون ولا شك، لا أقول الفرس، لأن الفرس فيهم مسلمون وفيهم كفار، لكن أقول المجوس هؤلاء. وإن تتتروا باسم الرافضة أو باسم الشيعة ليخفف الأمر، هم مجوس في الحقيقة، هؤلاء مشركون، إنما المشركون نجس. ثم هؤلاء المنافقون. وهذه السورة أيها الأخوة سورة محكمة، فهي من آخر ما نزل من القرآن، سورة براءة من آخر ما نزل من القرآن، فكل ما فيها محكم، سورة محكمة. إذن في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها الأمة لننظر الواقع، هل فعلا نحن نطبق هذه البراءة مع اليهود والنصارى والمشركين، الرافضة، المجوس، المنافقين أو لا؟ أصبح الآن دخن، أصبح أبناؤنا يتشبهون بعضهم بأعداء الله. انظروا إلى صور أسماء وصور اللاعبين الكفار في ظهور أبنائنا في المساجد، انظروا التقليد الآن، انظروا التشبه. جاءت أمور وأعياد ما كنا نعرفها إطلاقا في الأمة، لا تعرف. من أين أخذت؟ من اليهود النصارى عبر هذا الإعلام الذي انفتح على الأمة. أين البراءة إذن؟ أين مفهوم الولاء والبراء؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. كل هذه المجموعة، اليهود، النصارى، المشركون بأصنافهم، المنافقون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لنأخذ بهذه الدقائق، لأن الوقت المحدد لي هي دقائق أيها الأخوة، الصنف الذي يتساهل معهم البعض، حتى وقع بعض طلاب العلم كما سأذكر في التساهل معهم وهم المنافقون، وهو أهم موضوعات هذه السورة وكلها مهمة، ولا شك كل آية فيها مهمة. تلاحظون أن في سورة المنافقين، بل في القرآن كله، يعني في سورة براء لا يوجد اسم منافق واحد، مع أن الله جل وعلا قال هم العدو فاحذرهم. وهذا منحى عظيم جدا نبه إليه اليوم لما سيأتي من حديث. ولذلك نلحظ أن القرآن ركز على صفات المنافقين تركيزا حتى في لحن القول، ولو نشاء لأريناه ولتعرفنهم بسيماهم، تعرفنهم في لحن القول، يعرفهم بسيماهم صلى الله عليه وسلم، فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، مجرد اللحن. إذن هذه الصفات، عندما نتشبع ونعرف صفات المنافقين نعرف أيها الأخوة الواقع الذي نعيشه. كيف؟ لو أن الله جل وعلا سمى المنافقين كعبد الله بن أبي وغيره رؤوس النفاق، والنفاق عمل قلبي لأن ظاهرهم يصلون ويصومون ويجاهدون أو يحاولون يتعذرون عن الجهاد، فهم مع المسلمين. طيب لو كشف عن أسماء هؤلاء، من يكشف عن أسماء المنافقين في زماننا؟ كيف نعرفهم؟ فسنقع في إشكال. لكن الله جل وعلا سنة عجيبة لها حكمة بعيدة كشف عن صفاتهم، فصفات المنافقين في الماضي صفاتهم في الحاضر سواء بسواء، بل إن الأسماء التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بها أحد من الصحابة إلا حذيفة رضي الله تعالى لحكمة نعلمها الله، لم يخبر بها أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وهم أخص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة عظيمة جدا، أخبر حذيفة رضي الله عنه. وهذه حكم قد نعلم بعضها وقد لا نعلم بعضها. ولذلك ليست العبرة أن نقول فلان منافق، العبرة أن عمل هذا الرجل عمل المنافقين. وهذا الآن كما أن المنافقين في الماضي كانت هذه الصفات التي تنزل ومنهم كالسياط عليهم فسميت السورة سورة العذاب، الآن المنافقون في زماننا سمهم المنافقين أو العلمانيين أو الليبراليين، الأسماء متغايرة والحقيقة واحدة، هذه الثلاثة أسماء واحدة، الاسم الشرعي لهم هم المنافقون، ومن أسماء جديدة العلمانيين والاسم الحديث الجديد الليبراليين، مع اختلافات كثيرة بينهم، لكن الحقيقة في وصف القرآن واحدة، أعداء لله ولرسوله. وكما أن النفاق في نفاق عملي ونفاق اعتقادي، فكذلك قد يكون من العلمانيين أو الليبراليين من ينتحل هذا الفكر، قد يكون عمليا أو اعتقاديا، أي أن يكون مخرجا من الملة وقد لا يكون مخرجا من الملة. وليس هذا بيان تفصيل، لكن حتى لا يفهم كلامي على غير محمل، الشاهد أن الآن أشد ما على منافق زماننا أن تتكلم عن صفات. لماذا؟ لأنهم عندما تركز الصفات صفات المنافقين حتى الأطفال يعرفون المنافقين، الرجال الكبار الصغار، لكن لما تقول فلان منافق تثور الحمية وحمية قبيلته وماذا يدرك عما في قلبه وتحتر بأشخاص، وهنا يقع الإنسان في إشكال وربما لا يستطيع أن يثبت عند القضاء لأنه عمل قلبي. نعم له صفات حتى لا يفهم، هي التي ركز عليها القرآن. إذن هم يتمنون أن يقال عن بعضهم فلان منافق أو علماني أو ليبرالي، هنا قد تكون قضية في المحكمة وقد لا يستطيع الإنسان أن يثبت إثباتا شرعيا. فلذلك كان منذ نزل القرآن التركيز على الصفات، قوة التركيز على الصفات من الذي أحدث؟ تصوروا حتى إن الصحابة، الصحابة من هم؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق على أنفسهم. تصوروا يأتي عمر رضي الله عنه المشهود له بالجنة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهد له بالجنة وهو راض عنه، ويأتي لحذيفة يسأل سؤال جاد، ما سأل سؤال مزح، ما يعرفون هذا الأمر، هل عدد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يسأل سؤال مؤمن صادق وهو قد ضمنت له الجنة ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. لكن فجاء حذيفة وأخبره وقال لا أخبر أحدا بعدك، قال لست من المنافقين، تصور حذيفة يبشر عمر رضي الله عنه أنه ليس في القائمة، قائمة السوداء ليس فيها، لأنه كان ولي أمور المؤمنين، يعني هو أمير المؤمنين وقته. فتأول حذيفة وأخبره، لكنه قال لم أخبر أحدا بعد حتى يقطع الطريق لا يأتي من بعده فيقع في الحرج، لأنه ما قال هذا قبل. أما قد جاء عمر وهو أمير المؤمنين وله حق الطاعة، وهو يعرف أيضا أنه ليس منافقا، فيطمئن. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من التابعين، ابن أبي مليكة، أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لأن ليس من المنافقين. بينما حتى بعض المنافقين الآن آمن مطمئن من المنافقين. إذن التركيز على صفات المنافقين وهم يتكررون في كل زمان ومكان، بس يظهرون ويختفون، هو الذي يقضي عليهم. هذه كانت النتيجة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، اختفى صوت المنافقين وضعف صوت المنافقين. لماذا؟ لقوة التركيز على الصفات. وجاءت سورة براءة التي قرأ الشيخ اليوم أكثرها قاسمة بالنسبة له، فكان خلاص الواحد يخاف. مجرد أن يتكلم يقول الصحابة نافق يا رسول الله مباشرة. ليش؟ لأن الصحابة أشربوا صفات المنافقين. صغار الصحابة كلهم كبار، رجالهم نساؤهم أشربوا صفات المنافقين بكثرة طرقها في القرآن، خاصة في سور المدينة لأنهم نشأوا بالمدينة. هنا قضى على حركة النفاق، وإلا فهم مثير الفتن. ومن أعظم فتنة أثاروها فتنة قصة الإفك، اتهام الطاهرة المطهرة الصديقة، ابنة الصديقة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، الإفك بالزنا. هذا خلل من أعظم ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم من هزيمة أحد. قل أن تأتي فرصة لهم إلا يظهرون ويثيرون الفتنة. هم اليوم هم، لكن لا أستطيع بهذه الدقائق أن أركز على كل صفات، إنما أشير إلى بعضها لنعرف الحقيقة. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحتمون. سمعتموها قبل. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نقضي وقت معنا أرسل مجاهد. يعني كان لاحظوا في تبوك يا أخوان أصعب معركة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، أين؟ تبوك. ما كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأي معركة بل يوري إلا تبوك، لأن إذا جيش العسرة وهي الطب أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وجد في هذا الجيش من المنافقين من الوجود، هم يشاركون في الجهاد. لا يقال لزان ثم يأتينا ويقول في الصحف فلان يفعل ويفعل. كثير من هؤلاء المنافقين يشاركون، يصلون يصومون يحجون يتصدقون. بل قلت لكم أعظم وأصعب معركة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاركوا فيها، التي في هذه القصة. كان يتسلون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون الصحابة، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء إلى آخر ما عد من الصفات. فتنزل الآيات، والله يا أحبتي آيات فعلا لا تأملناها، تأملنا واقعنا هذه العجب ولا عجب هذا القرآن. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. العجيب يا أخوان أنهم هم ماذا قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا، ما تكلموا عن الله، ما تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلموا في القرآن. لاحظ أقف عند النقطة بدقة الآن، ما تكلموا عن هذه الأشياء. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ولم يكونوا يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثهم صراحة، لم يقول هذا، يقصدون الصحابة الذين معه. ما قال القرآن أبي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تستهزئون، لا، قال أبي الله وآياته ورسوله. جعل الاستهزاء بالصحابة استهزاء بالله وآياته ورسوله. ونسمع الآن تمثيليات من أشهر التمثيليات عند الناس مع كل أسف، خاصة في رمضان المبارك، يستهزئون بالعلماء وبطلاب العلم، بالآمرين المعروف، بالناهين عن المنكر. حقيقة مع هذا الألم والله، وما نسمع كل سنة يكررون هذا الأمر، أن نجد بعض طلاب العلم يدافع عنهم أكثر من واحد من طلاب العلم دافع عنهم. قالوا هؤلاء ما يقصدون الدين، ما يقصدون الإسلام، يقصدون ينقدون أخطاء أخطاء المتدينين، ونقد أخطاء المتدينين ما فيها شيء. الله أكبر. ألم يقل الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما قال هؤلاء ينقدون بعض أخطاء الصحابة. معروف أن الصحابة يقعون في أخطاء رضي الله عنهم، والقرآن يتنزل يصحح أخطاء الصحابة رضي الله عنهم. والقرآن كله كثير مواضع في الظهار وفي غيره، لكن ما هكذا يكون. المشكلة أن هؤلاء الذين يدافعون عن هؤلاء الممثلين وأمشالهم المستهزئين الساخرين، أخشى أن ينطبق عليهم قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. يعني ما وجدتم تدافعون إلا عن هؤلاء السفلة، هؤلاء الذين عرفوا في تاريخهم بالفساد والانحراف والطعن في دين الله. سلوكهم كما قال سبحانه وتعالى ولو نشاء لأريناكم ولا تعرفنهم في لحن تعرفهم بسيماهم في لحن القول، يعني أعمالا تدل على أنهم فسقة، على أنهم مجرمون. جاء رجل للإمام بن سيرين وهو جالس في مجلس المعبر المشهور، قال يا إمام رأيت أنني أعذب. قال هنيئا لك تحج. قال الحمد لله فرح راح. بعد شوي في وسط المجلس جاء واحد قال يا إمام رأيت أنني أعذب. قال تسرق ستقطع يدك. فالذين عنده قالوا يا إمام غريب، السؤال واحد ما سمعنا، كل واحد قال رأيت أذن. قال الأول قال رأيت أنني أذن فرأيت عليه سيماء الصلاح في وجهه وفي سلوكه، فتذكرت قوله تعالى وأذن في الناس بالحج فعبرتها بالحج. والآخر عليه سيماء الفساد على وجه قتره، فتذكرت قوله تعالى في سورة يوسف وأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون، فأولت بأنه يسرق. وهكذا كان. إذن الوجه والسماء والسلوك والأخلاق تدل، كيف تأتي لهؤلاء السفلة الذين عرضوا في حياتهم وتاريخهم ثم تأتي وتقول لا هؤلاء ما قصتم إلا لا ينقدون أخطاء المتدينين، ما نقدوا الدين. الله أكبر، وصلت عندهم الغيرة إلى هذا. ولا تكن للخائنين خصيما. والعجب أيضا أنك تجد كثير من الأخيار والصالحين يتسابقون إلى الجلوس عند هذه التمثيليات. أين أنتم من قوله تعالى آية محكمة قد نزلنا عليك الكتاب؟ يقول سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مسلم. إن الله جامع المنافقين والكافرين. نعم، وقد نزل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يقول في حديث غير إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين لاحظوا والكافرين في جهنم جميعا لا تكونوا مثلهم. قد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يقول في حديث غير إنكم إذا مثلهم. مثلهم تماما. ما هي عاقبتهم يا رب؟ إن الله جامع المنافقين والكافرين سواء في جهنم جميعا. آيات صريحة واضحة. ثم يجلس البعض ويشوف هذه التمثيلات يقول الله أهديهم أو يجي عبارة يجيب عثناء. يا أخي الكريم ليس أمر بهذه السهولة. يا أحبة الكرام، صحابي من الصحابة جالس مع المنافقين لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، صحابي ليس منافقا، فابتسم بس ابتسم ما نطق بكلمة. فلما نزلت الآيات قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. تعرفون من هي الطائفة التي عفى الله عنها؟ هو هذا الصحابي بس الذي ابتسم بس فقط ابتسم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله والله لست معهم ولست منهم، بس فقط ابتسم فسماه الله طائفة ودخل أصلا في الكفر لكن الله عفى عنه مجرد ابتسامة. ولا كلمة قالها وهو ليس من المنافقين. بينما الآخرون المنافقون تقول مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على راحلته وأرجلهم تضربها الحجر يريدون أن يعفو عنهم وينزل القرآن إن عفى عن طائفة منكم هذا الذي ابتسم وتاب إلى الله عن غلطة ما أقع فيها مرة ثانية نعذب طائفة بأنهم مجرمين يا أخوان لاحظ المجرمين ونجلس عند التمثيليات ونضحك ونبتسم ونعجب أحيانا بل يأتي البعض ويدافع يقول لا لا لا ما ينقذون الدين ما ينقذون الإسلام يعني ما وجدوا من الأخطاء إلا أخطاء الهيئات إلا أخطاء العلماء القضاة إلا أخطاء الدعاة أين هم عن بعض الأجهزة ولا كلمة بعض هذه البرامج لها أكثر من 10 سنوات لم تنطق كلمة واحدة في أجهزة معروفة أخطاؤها أخطاؤها تمنع الأفق والله ما قالوا فيها كلمة ليش؟ لماذا؟ هؤلاء يدافعون عن دينهم لا هؤلاء يحملون هدف هؤلاء يفخرون ولذلك أيها الأخوة كانت الآيات التي قرأها الشيخ والله مزلزلة يا أخوة فلنحذر تذكر بالقرآن من يخاف وعيد يا أخوان استغفر لهم يقال لمن الكلام يا أخوان لمن يقال الكلام لمن لمحمد صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم فلن يغفر الله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أمي والله لو أذن الله لي أن أستغفر لهم 71 مرة لاستغفرت لهم يعني لعلهم يتوبون لكن قال العلماء على التكثير يعني إن تستغفر لهم 70 مرة يعني أو 700 أو أكثر فلن يغفر الله لهم المستغفر من هو؟ من هو المستغفر يا أخوان؟ محمد صلى الله عليه وسلم ما هم اللي ليس هم الذي استغفر فقال الله لا أقبل استغفاركم يقول محمد صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين حقيقة لم تزلزلنا هذه الآيات تتعجب فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ثم غداك قل نار جهنم أشد حرا لاحظوا العذاب التهديد لهؤلاء المنافقين لو كانوا يفهم حقيقة آيات قوية وعظيمة ومخيفة حتى لو بدأ منهم يا أخوان مظاهر وسلوكيات ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا مظاهر وأضحى ومراكز ومات منافقون مراكز المنافقون والمنافقات لاحظوا ما قال بعضهم من بعض ماذا يفعلون يأمرون بالمنكر ونهون عن بخلاف المؤمنين جعل الله إياكم من هؤلاء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فأقول حركة النفاق متى تظهر حركة النفاق هذه بشرى لك ما تظهر حركة النفاق وتقوى إلا بقوة الإسلام لأن في مكة ما في حركة نفاق لأن المشركين ظاهرون يعني في الماديا طبعا فما في حركة نفاق لكن لما يكون الإسلام قوي يظهرون لأن ما يستطيعون أن يجاهروا بكفرهم مثلا في بلادنا وهم في بلاد الإسلامية عموما لكن في بلادنا تعرفون إقبال الناس على الخير صلاح الناس هذا الخير رجال نساء في المساجد كم في الرياض الآن مسجد وهي شبه مليئة والحمد لله فإذا لا يستطيعون أن يجاهروا نعم بكفرهم ولا في الأصل أن المنافقين أنا لا أتحدث عن شخص بعينه كلا لا أريد أقع فيما حذرت أقول لا أتكلم بالأسماء لكن أتكلم عن صفات فهم ما يجدون إلا اللمز والطعن والسخرية فيظهرون في وقت قوة الإسلام لأنه لو ظهر على حقيقته لاحترق ولذلك تجد مؤامراتهم تجد رسائسهم تحالفهم مع اليهود والنصارى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب هم إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يعني من اليهود حلف عجيب بين اليهود المنافقين وهو موجود اليوم تعرفون ما يسمى بزوار السفارات وتعرفون ما كشفته بعض الأخوات الذي هداهن الله من اتصال بعض السفرات فيهن وشراء الزمم. عدد من هؤلاء الإعلاميين والممثلين وغيرهم يدخلون بدين الله ويدافعون عن يهود النصارى قد شرى زممهم من شراها يهود النصارى، وبعضهم كشفت حقائقهم. القرآن ما ترك لنا حجة، ولكن أيها الأخوة أقول مع ذلك كله هذه الآية تطمئننا في أول السورة. ثم أنا أختم بها حديثي أن كل هؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، بكلماتهم، بكتاباتهم، بعباراتهم، تويتر، فيسبوك، موقع، يريدون أن يطفئوا بأفواه. ويأذى داعي العبارة، ويأذى الله إلا أن يتم ولو كره الكافرون. لو تشوف الضحى واحد مع الظهر جالس ينفخ في الشمس تقول تبيه، كان غطى في الشمس وده مستشفى الطائف ولا مستشفى هذا ما يقولون هذا غطى في الشمس أفواه، هذا أبدا يريد ما يستطيع يطفئ لمبة. نعم، فكيف يريد يطفئ شمس؟ هذا نور، ولذلك هو موجود الآن في الدنمارك يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد الإسلام، في الغرب يحاربون الحجاب، الحجاب ويدخل الناس في دين الله أفواجا. شيء والله الآن دخول في الإسلام يا أخوان عجبا، ترى مصداق هذه الآية ويعبى الله إلا أجلسن نوره، وفي سورة الصف والله نوره ولو كره الكافر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره، يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الإحصائيات العامة الآن تقول إن عدد المسلمين قرابة 1,200,300,000,000، وعدد سكان العالم أكثر من 6 مليارات، وكلها تؤكد أن المسلمين قريبا سيجدون، هذا يا أخوان تقارير الاستخبارات العالمية ليس تقرير المركز الإسلامي، هذه المراكز الغربية ومراكز الاستخبارات حتى يعدون استعدادهم، كلهم يا أخوان يقولون سيكون الدين القادم هو الإسلام، وقد يصل فوق الربع إجماع، وقد يصل إلى ثلث العالم مع كل هذه الحرب، بل كل حرب يفعلونها يأتي أمريكا. كم عدد المسلمين في أمريكا؟ 7 أو 8 أو 10 ملايين. هل سالت دم واحدة من أجل أن يسلم الناس؟ يعني هل دخل الأمريكان الذين أسلموا في أمريكا أسلموا بالسيف؟ أبدا، بالإقناع. في الغرب بريطانيا فيها أكثر من قرابة 4 ملايين مسلم، فرنسا جاء الكاثوليك القساوسة وقالوا الوضع غير طبيعي، كيف؟ قالوا الكنائس فاضية والمساجد يوم الجمعة مليئة، ما الحل؟ قالوا نعقد مؤتمر. سبحان الله، من التوفيق بالنسبة لنا أن كان مؤتمر يوم الجمعة الساعة 1 تقريبا، 1:30 ظهرا يوم الجمعة، عقدوا حددوا مكان ليحضر القساوسة، وتعرفون الغربيين بالجملة حريصين على مواعيدهم ودقيقين في مواعيدهم، أقول بالجملة كثقافة شعب خاصة مثل هذه الشعب. جاء وقت المؤتمر، إذا حضر البعض، البعض ما حضروا، تأخر عدد من القساوسة ما حضروا، ربع ساعة نص ساعة أقل أكثر ثم حضروا، فقيل لهم مش القصة؟ قالوا نحن في الطريق إليكم، مصليات المسلمين ليست كبيرة، فيوم الجمعة امتلأت الشوارع سكروا علينا ما نستطيع نصل إليكم. قالوا نحن جئنا نناقش هذا الموضوع، الطرق سكرت للمصلين يوم الجمعة بالطرقات، قالوا انتهى الأمر. ما بعد هذا الشيء، الكاثوليك في إيطاليا فيها أكثر من 300 مسجد الآن. كان المثل عندنا مشهور ابن فلان يأذن من مالطا، هذا يعني أبعد ما يمكن يكون في الإسلام، الأمن أكبر من المراكز في مالطا. الصين الآن فيها أكثر 100 مليون مسلم، أكثر من 100 مليون مسلم، في الهند أكثر 200 مليون مسلم، أندلسيا يا أخوان. أنا قرأت كتاب في التسعينات هجري، أذكر لونه أزرق، خطة نصرانية لتنصير المسلمين في إندونيسيا، وقرروا أنه عام 2000 ستكون إندونيسيا نصرانية أو ينتشر فيها النصارى. الآن نحن كم؟ 2010 و11. هل تعلمون ماذا حدث؟ أبدا. نعم، قد يكون أثروا على بعض الأشخاص فئات، لكن لم يحقق ما يلزم. من أطرف ما سمع يحدثنا أحد الأخوة الشباب هناك وهم طبعا يريدون يوزعون اناجيل واذا ما عندهم الا شباب مسلمين لكن جهال مساكين يبغون فلوس ما عندهم نصارى يوزعون فيهم فلوس ما فيها نصارى اصلا فياتون بشباب المسلمين تعال وزع كذا من الانجيل وزع كذا من السيره الفلاني الشريط الفلاني فاحدى الحملات قررت ان تكرم هؤلاء الشباب الذين فازوا فجاءت باثنين هم اللي اخذوا الجائزه الاولى هذا قديم الكلام قالوا انتم الان نظرا لنشاطكم وتوزيع الانجيل وما فعلتموه نريد نكرمكم جائزه قالوا ايش الجائزه قالوا جائزه طيران باي بلد في العالم تبغون قال نبغى مكة والمدينة فلتفت بعضهم على بعض هذول اللي يوزعون الإنجيل أبو مكة والمدينة يبغون قروش المساكين أذكر أيام زويمر في مصر والتنصير في مصر قديم قرية من قرى مصر جاء فيها التبشير أقاموا عندهم مستوصف ومدرسة ويعطون الفقراء قالوا خلاص صرنا نصارى فرفع المبشر هناك في تلك القرية تقرير في القاهرة انه خلاص هذه القرية تنصرت فأرسل اثنين من المفتشين الأذكياء نصارى يعني اشوفهم كلام صحيح فقال اجمعهم لي في مكان جمع اهل القرية في المكان فقام هذا النصراني يبغى يكتشفهم شوف هل فعلا تنصروا ولا لا قال انا امس امشي في القاهرة وفي واحد سبحان الله ماذا في الله قال ان واحد من الدور الثالث عشر سقط وقام يمشي قام واحد قال وحدوه لا اله الا الله وين وحدوه النصارى تثبيت فشفت على الفيديو قالت يضحكون عليك دولا يا ابن اللي عندك من خذ واكله وحدوه بعد كل هذه السنوات هذه حقائق يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم الارقام الان هائله جدا في دخول الناس في الاسلام ولذلك هذا غير المنافقين مرة يتكلمون عن الصحوة مرة يتكلمون عن العلماء عن القضاة عن الهيئات لكن أبدا اطمئن لو لم يكن هذه القوة والتأثير للملتزمين والأخيار من الرجال والنساء ما فعلوا هذا والوعد نعم وعدهم يوم القيامة هذا العذاب في سورة الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لكن حذاري أن ندافع عن هؤلاء بأنهم أبدا ممثلين أن ما قصدوا هذا نحن ما نتكلم عن نيات ولا قلوب نتكلم عن أعمال ظاهرة إذن أختم فأقول أخوتي أحبتي في هذه الأيام المباركة لنعيش مع القرآن متدبرين نعيش مع مثل هذه القراءة المباركة من هذا الشيخ المبارك أسأل الله أن يبارك فيه وفيكم أجمعين عندما يقرأ وهو يدرك معاني ما يقرأ لأنك قد تجد بعض القراء بعض الأئمة لا يتفاعل مع الآيات إنما يدرك ما يقرأ هذا القراءة التدبرية نحن بحاجة إلى القراءة التدبرية أن ندرك معنى الآية هذا هو القرآن الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلة كاملة في آية واحدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز أن نقرأ بتدبر ونلجأ لهذا القرآن العظيم سورة الكهف كما أتحدث الآن في قناة المجلس كل يوم سميت الكهف لو سألت بعض الناس قال لماذا وهذا آخر ما أحسن له قال لأن فيها فأو إلى الكهف صحيح في هذه الآية لكن الحقيقة أن سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة كهف في كل شيء ملجأ أولا هي نور تنير لصاحبها كما في الحديث من الجمعة إلى الجمعة إذن النور في الظلمات كهف موسى عليه السلام وهو في الطريق ورأى نورا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال يا للأنكسي لماذا يمكن يبقى هذا النور لعلي آتيكم لما رأى هذا النور سورة الكهف تعصم من الدجال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من رأى الآن عدو ولحقه عدو وجد باب مفتوح أو قصر مفتوح أو وجد مركز الشرطة ألا يفرح ويدخل مركز الشرطة حتى يحميه مركز الشرطة من هذا الذي لحقه قطعا كذلك سورة الكهف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لقي منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو عشر آيات من سورة الكهف وفي رواية أو في أحد آخر خواتم سورة الكهف معنى أنها كهف ملجأ كلها ملجأ فيها الفتن جميعا فتنة المال فتنة عطم فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة السلطان وفيها أيضا فتنة الشيطان كلها ذكرها الله في سورة الكهف وبين النجاة منها نحن الآن تتقلب فينا الفتن كيف نلجأ نقرأ سورة الكهف بتدبر بإمعان حتى ندرك فعلا ونأوي إليها في هذه الفتن العاجلة والآجلة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. فيأخذ القرآن، القرآن العظيم فيه سعادتنا وفيه والله ما نحس به. تأتيني رسائل من بعض الأخوة بعد مشروع التدبر والأخوات يقولون والله بعد أن بدأنا نتدبر القرآن تغيرت حياتنا. إلى البارحة تدبر القرآن طه، ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، كلكم معكم طه، قيل يا رجل وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، ما دام القرآن معك فلن تشقى. ونزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تريد أكثر من هذا؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. القرآن بين أيديكم، ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، تدبروا هذا القرآن. إذا وقعت مشكلة بين الزوجة زوجته، بين الأب وأبنائه، بين الجيران، بين الأقارب، يتحاكم إلى هذا القرآن، والله يجدون الشفاء. من أصيب بأزمة مالية أو صحية فيجد علاجه في القرآن. كم من وصفت له آيات في كتاب الله فقد يتدبرها، فقط تدبر، ليست رقية شرعية، ويرسل ويقول والله إنني أعيش سعادة ما كنت أعيشها في حياتي. أصبحت لدينا هذه الرسائل في مشروع تدبر عجيبة جدا، حقائق ثابتة تكون بين أيديكم تحضرون في صدوركم، رجال والنساء. والحمد لله التعليم كثر، ومن لم يعرف يسمع، حتى تجد السهل، تجد الطمأنينة، تجد الراحة. أسأل الله أن يكون من السعادة، وأن يكفينا شر هؤلاء المنافسين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وكروه. أخوتي الكرام، ما ترونه الآن من ضنك على المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي غيرها هي مؤلمة محزنة، لكن أبشر، كأني أرى النور وراء هذه الظلمات. سنة الله الكونية يا أخوان، وما يحدث في فلسطين يا أخوتي، ما يحدث من ثورات، يهودي يهودي يقول بدأت المعركة الفاصلة. تدري ما بدأت المعركة الفاصلة؟ اسمحوا لي على هذه الاستطراد، يهودي في إسرائيل، لأن في فلسطين المعركة الفاصلة هي أن يلتحم اليهود المسلمون. طبعا عندهم في التوراة أن إذا جاءت المعركة الفاصلة والتحم الفريقان فإن المؤمنين هم الذين سينتصرون، هم يحسبون أنهم هم المؤمنون، لا، نحن المؤمنون هم الكافرون. فحتى نصوص التوراة والإنجيل تثبت أننا نحن منتصرون كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فهمهم أنهم هم شعب الله المختار. إذن يهودي عبس أن المعركة الفاصلة، هذه التوراة التي ترون ستكون طريقا بإذن الله فتح بيت المقدس، ولكنكم تستعجلون. الخير قادم، الأمة قادمة، اثبتوا اثبتوا أيها الأخوة، وقفوا أمام هؤلاء المنافقين بذكر صفاتهم والتحذير منهم والبعد عنهم، الولاء والبراء مع اليهود والنصارى. أما ما تركه البعض مع أبنائهم وبناتهم يحبون الكفار بتقليدهم، ابن تيمية في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم بين تأثير اللباس على عقيدة الإنسان، ونحن بعضنا يجد على أولاده وبناته ملابس الغرب وصور الغرب، هذا مؤثر على القلب. اقرأوا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم شكل الشام، لا تقول هذا لباس ما يقيس، لا يؤثر، وهذه عقلية الغالب والمغلوب. فنحاول أن نبين لأبنائنا أن هؤلاء الكفار، نعم قد نضطر للتعامل معهم، نعم قد نضطر للتعامل معهم، لكن التعامل شيء، والتقليد والتشبه وهذه البدع التي نشأت لدينا كأعياد ما عند الله بها من سلطان لا ينبغي. أيها الأخوة، هذه السورة سورة عظيمة، أقول أسأل الله، أسأل الله بأسماء الحسنى أن يقر أعيننا بانتصارك، وأن يعيد بيت المقدس أهله، وأن ينصر أخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي الصومال وفي مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين لكل خير، وأن يكفينا كل شر، وأن يرفع البلاء عن هؤلاء المستضعفين وعن هؤلاء المظلومين، وأن يقر أعيننا بالتفريج عن أبنائنا وأبناء المسلمين أينما كانوا، وأن يجمع الشملة ويذهب عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يطول عمرك.